فلا بد من امرين، وهما بيان دليل الرجحان والاجابه عن ادله الخصوم. ولا يكفي ان تذكر ادلتك حتى ترد عن ادله الخصوم. اجاب عن قوله تعالى مع المسلمين سبيل بان هذا الرجل لم يحصل لانه فرط او تعدى حيث لم يشرك. ولماذا لم يشرك؟ ولو قال قائل انا اريد ان اتوسط بين القولين، فاذا كان الولي معروفا بالورع والتقوى والصدق فالقول قول، وان كان الامر بالعكس فلا يقبل قوله، مع اننا لا نقبل قوله الا بايش؟ الا بيمين، لا بد من يمين. اقول لو قال قائل بهذا القول الوسط لكان وسطا، ولاخذ بقول بعض هؤلاء وقول بعض هؤلاء. ودائما العلماء يسلكون هذا المسلك، اذا اختلف الناس على قولين جاء انسان بقول ثالث ياخذ باحد القولين في حال وباحد القولين في حال اخرى. ومن ذلك تقعيدا للقاعده ان العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، منهم من قال انه واجب ومنهم من قال انه ليس بواجب، وان نحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، والا فالدليل يدل على انه ليس بواجب. لكن من العلماء من قال يجب على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد، يعني من كان من عادته ان يقوم يتهجد وجب عليه ان يوتر، ومن لا فلا. هذا القول الان اخذ ايش؟ اخذ بقول البعض في حال والبعض في حال اخرى، ولهذا يقول قائله وهو بعض قول من يوجبه مطلقا. وهذه العباره للشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولا يعد هذا خارج خروجا عن الاجماع، ما خرج عن الاجماع، ولكنه جعله بدلا من ان يقول واجب في كل حال انه واجب في حال دون حال. نعم. شيخ بارك الله فيكم، اذا كان الولي هو وصي الاب، ولي محجور عليه ووصي الاب، نعم، ثم عرف بعد الممارسه والتجاره وكذا عرف في السوق بكذبه مثلا وقله مثلا يعني بكذبه مثلا، نعم، فهل نقول كذلك يقبل قوله؟ لا، إذا عرف الوصي بأنه فاسق وجب أن يضم إليه أن نعم نعم، لكن لا يؤخذ منه بالعلم. هذا كلام الفقهاء لم يرد إليه يمين لأن الأب عينه، ولكن لو قال الحاكم أنا لا أريد أن يتولى إطلاقه، هذا وصاه أوصى إليه الأب بأنه في حياته مستقيم والآن صار غير مستقيم، فلسان حال الأب لسان حال الأب أن لا وصية لهذا. هنا إذا كان المحجور عليه كيف تنتقل إلى عمه بعد ما في أبيه؟ أبوه ما له حد فيه. يعني إذا كان المحجور عليه قطعة أرض ورثها من أبي، طيب انتقلت الآن ليش؟ انتقل الآن ميراثا ولا ايش؟ وش رأيك؟ هذا بعد الأداء. نعم. مع ميراث العبد الذي يقوم عليه هو العبد، يعني ما ان العبد يكون وليا عليه، نعم، والملك للمحجور عليه، زين، فكانت قيمه العبد قيمه تولى عليها عام 10,000 وبعد ظهور المحفور عليها في مكة مثلا 30,000. فحينما بلغ طلب الأرض من عمك قال له أعطني الفرق بين يوما توليت عليها إلى هذا اليوم. أي بلا سبحان الله ولا تدخل القضاء ولا أحد يعني معنى ما أعطيه بأشهر ثلاث فقط إما يأخذ 10,000 وإما يدفع له 20,000 وتظل الأرض تحت يده لا يأخذ منها شيء. لا حرام ما يجوز حتى لو تدخل القضاء فلا لا أعوذ بالله حرام يجب على طلبة العلم يبينوا الناس ان هذا حرام ما دام في الارض لليتيم فله غرمها وغرمها ثم ان العم يستمتع بان الارض يعني سلاح الاستمرار يعني يعتقد ان اليتيم لا ياخذ منها الا كيف قليل وهذا ايضا بلاش هذا من البلاش حتى اليتيم يعمل عنده كالأجير ولا يعني يظلم عليه الاحتساب. كيف؟ اليتيم هذا يعمل عند العام كالأجير. كالأجير. ولا يوصف عليه إلا قبل تنفيذ. وهذه يحتاج أن يصحح. أو يجب أن يصحح الوضع. يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن نعم ما عند العلماء لا شخصيا أنه بس ما حد يتصل بيوه نوكلك أنت حجاجي نعم نعم إذا ادعى الولي رب المال وأنكر الصلاة إيش إذا ادعى الولي رب المال وأنكر المحروع عليه كل من أدلة من قال إنه لا يغفر فضل وليك حديث البيان المدعي الرجاء إيش؟ قلنا من أدلة من قال إنه لا يقبل قول الولي أن البيان على المدعي والولي هنا مدعي فلماذا لا نجعل هذه القاعدة مضطردة ونقول إن قول الولي لا يقبل أيضا مختلف أو في النفقة لا يقبل إيش؟ لا يقبل مختلف لا لا لأن هذا اللي مصلحة الولي اللي مصلحة الفقيه المولى عليه أيوه الإنفاق المصلحة من ضرورة لا بد أن يصرف عليه. يعني ليس مدعي لا مدعي في معصومة عليه. يعني لو نقول ما يقول قوله في الإنفاق ما حد يتولي العام. الإنفاق هنا لمصلحة المأجور عليه. درس يا شيخ. انتهى الوقت ها؟ انتهى الوقت. قال المصنف رحمه الله تعالى وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له والا فاحترق بفضله كف جاره وارض جنايته وقيمه مسنده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من اختلاف الولي وموليه في التلف ورد المال وما أشبه ذلك فهل يقبل قول الولي في التلف إذا ادعاه بحادث ظاهر صغير يقبل في البينة على هذا الحادث الظاهر نعم. ثم يقبل قوله بيمين أحسن يعني يقيم بينة على الأمر الظاهر ثم يقبل قوله لأن ما تلف بهذا الحادث نعم هل يقبل قوله في الرد ارفع صوت نعم يقبل قوله في الرد لماذا لأنه أمين محسن طيب وقولك على رأي المؤلف كأن هناك قول آخر ها في مسألة الرد لا يقبل قوله إلا ببين طيب حديث العباس وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر إيش البينة على المدعي واليمين على من أنكر لكن هذا ليس على عموم في أشياء كثيرة نعم شيخ خالد إنه لا يقبل إلا ببين

وأعطيك ثمنه. ثمن القول قوله القول قول السيد القول قول السيد. ولكن قد يقول قائل لماذا ينازع السيد في هذا؟ أليس كله سواء لأنه سيخرج من ملكه؟ قلنا قد يرى السيد أن صاحب الدين ليس أهلا أن يكون عنده هذا العدد، إما لسوء أخلاقه وإما لاستهامه في خلقه أو لغير ذلك. يعني يقول هذا العبد غال عندي لا أملكه صاحب الدين، لأن صاحب الدين أعرف أنه سيء المعاملة أو أعرف أنه رجل سفلة أخشى على العبد منه، خصوصا إذا كان عبد شابا مثلا، فأنا أريد أن أبيعه وأعطيه الثمن. طيب لو قال من له الدين إذا بعته فأنا قد دينته 10,000 ريال، وإذا بعته لا يساوي إلا 5,000 ريال، فيكون عليه نقص. نقول أنت المفرد، أنت المفرد ولا حصل عليك النقص. لماذا تعطيه دينا يبلغ 10,000 ريال وأن تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى تستأذن السيد؟ طيب قال كاستيذاره وعرش جنايته وقيمة مثلثه. هذه ثلاث مسائل. استداع يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها، فيتعلق بإيش؟ برقبته. وعرش جنايته يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما ذكره. والثالثة قيمة مثلثه أي قيمة ما أثلث. فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان أو استودع أو جنى أو أثلث، فيتعلق بإيش؟ برقبته. وأرش جنايته يعني إذا جنى على أحد فإنه يخير سيده بما ذكره. والثالثة قيمة مثلثه أي قيمة ما أثلث. فعندنا الآن أربع مسائل: إذا استدان أو استودع أو جنى أو أثلث. كل هذه تتعلق بإيش؟ برقبته. وكل شيء يتعلق برقبته فإن سيده يخير بين الأمور الثلاثة التي سمعتم. الأمر الأول أن يعطيه صاحب الحق ويقول هو لك بدينك أو بجنايتك أو قيمة مثلثه. الثاني أن يبيعه ويعطي صاحب الحق قيمته أي قيمة العبد. والثالث أن يفتيه بجنايته ويفضل العبد عنده. ثم قال المؤلف: باب الوكالة. باب الوكالة. فالوكالة هي التفويض، يقال وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه، وهي في الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة، هذا الوكالة. طيب جائز التصرف من هو؟ الحر البالغ العاقل الرشيد، يعني من جمع أربعة أوصاف. يستنيف مثله أي جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أي يستنيف حرا بالغا عاقلا رشيدا. وقولنا فيما تدخله النيابة احترازا مما لا تدخله النيابة.

وليس عنده بينة، فما الحكم؟ أي أن يحلف زيد المدعى عليه يمينا بأنه لا حق لفلان عليه، صح يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي. طيب، لما توجهت اليمين على المدعي، لما توجهت اليمين على المنكر قال أوقف لا يحلف عني، يصح أو لا؟ لا يصح، لأن هذه مما تتعلق بنفس الإنسان وهو الذي يكون آثما أو بارا، فلا يصح فيها الوكالة. نعم. شيخ، ماذا كان الراجح في توكيل الخيل والحشيش؟ ايش؟ في توكيل الخيل والحشيش الراجح انه لا تسمح الوكالة فيه. نعم. قلنا في الخيل والحشيش لا تسمح، ما وش ذلك اذا كان مثلا يعني الموكل يقول للوكيل وكلتك عن التوكيل لي. الموكل للوكيل مثلا يقول اعطيتك الملوكيه لكي تجيب لي، وهذا يذهب ويكيد الظاهر انه للموكل. نعم، نحن ذكرنا انه يكون هبه اذا امر بالسلام. نعم، لانه الموكل لم يملك هذا الشيء، هذا الشيء ما يملك إلا بعد آخر. لكن هو لما يوكله على اعتبار أنه إذا ملك شيء فيكون على حوزته أو فيكون على ملك. على ملك من؟ الموكل. هو على ملك الآخر الذي ملكه، ثم له أن يهبه لذلك. لكن جرى العرف الآن عندنا أنه إذا كان إنسان مكان أتى بعمال وأعطاهم الآلة وقال حشوا هذا الحشيش الذي في مزرعته، وليس هو الزرع الذي أنبته لكنه من عند الله، نبت من عند الله، جرى العرف عندنا أن كل من الطرفين يعرف أنه لمن؟ للموكل. فإذا كان طرد العرف في ذلك فعلى ما طرد على العرف. نعم. ايش؟ نعم. نعم. هذا تعليم من القول بانه لا ايش؟ ايش؟ هنا. هنا. لا دخل في مصر الثمن. نعم. نعم. لازم السيد أبو. أي لا دينا فرق، لأنه إذا كان في إذنه لازمه أن يوفي الدين بالغا ما بلغ. لو استدان مثلا 500,000 والعبد ما يساوي إلا 200 ريال، يلزم السيد 500,000 مهما كان. إذا كان بإذنه، أما نقول لازم السيد يلزمه مهما كان. إذا كنا يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه. واضح؟ ما يمكن، لا يتواضع، ما يمكن، لأن من جملة ما يعمله السيد أن يفتيه، أن يقول للمجني عليه مثلا أو لمن تياه يقول خذها بينك والعبد لي. لا، لا هذا ينظر الأول في الأول الثالث. نعم إذا توكل وليس يكون مثلا في جزء ليش؟ نعم يعني معناه وكالة بأجل يعني ما في شيء إذا كان معلوم يعني مثل 100 صاع 200 صاع ما في معنى تابق شيء ليس ليس لصاحبتين من الدين فقط. ألم أدعم في العقد وكان فقط فليس له إلا ما هو مثلا؟ إيه معلوم يعني ما له علاقة بالعقد. ما الخيار للسيد والسيد إذا كان في الله السيد صار ما في مصلحة. فإذا عرف أن قيمة العبد أكثر من الدين سوف يبيع ويأخذ الزيادة. نعم الفقهاء الصلح. نعم أيضا معين. نعم صلح على الإخلاص وصلح على الإنكار. طيب مثل لكل واحد. صلح على الإخلاص أن يصاب زيد لعمر بهذه العين أنه له هذه السيارة هذه العين أنه له فيهب له بعضها فيصالحه على بعضه إما بيعا أو شراء. نعم إما بيعا أو شراء. نعم هذا صلح الإقرار. أما صلح الإنكار هل هذا صحيح أو له شروط؟ نعم صحيح ولكن بشروط أن يكون ممن يصح تبرعه وإلا يكون شرط هذا الأمر ألا يكون الصلح مشروطا. نعم وأن يكون ممن يصح تبرعه. نعم طيب هناك شرط ثالث فيه في الأكل وهو ألا يكون رغم الصلح. نعم الصحيح أنه ليس كشرط. طيب الصلح على الإنكار يقول أن يدعي رجل على آخر أن هذه السيارة لك يدعي شخص يقول هذه السيارة لي فيقول لك لك أو يقول لك لي عليك 100 ريال فيمكن. كيف في الصلح؟ لا كيف يعني خل السيارة قال هذا السيارة هي ولا ليس تنازع وقال إذا نصالح على الدعوة طيب من الذي يسلم السيارة؟ طيب وتكون السيارة لها. طيب هذا الصلح هل هو بيع وإبراء ومال نعم هو إبراء من يكون أحرينا وغير من الآخر. طيب يجبر الجار على أن يضع جاره خشبه على جداره أو لا صالح يجبر بشرط إيش؟ نعم أحسن أن لا يكون ضررا على الجدار وأن يكون مضطرا إلى وضعها على الجدار كذا؟ طيب وهل يلزم أن يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيت 1000 ريال أعطني 500 وحط خشب عليه لا يوقف على هذا ها؟ طيب ما تقولون؟ صحيح نعم رجل له جار وكان نخله على جاري على أرض جاري النخل له عصبان عصبانها على أرض جاري رهن يلزم الجار هذا لأن يعني لكفر الأصبان يلم الأصبان طيب فإن أبى فأولا من أمن لأمن دولي الأصبان إيش نعم يقوم نفس الجار المتضرر قصر الأصبان أو ليه طيب يلويها أن أمكن وإلا